ووصفها وشكلها وحركتها ومن اين تنشا والى ما الى ماذا تنتهي وكيفيه حركتها وماذا تصنع في الناس. ثم هنالك اسئله كثيره ايضا على المسيح الدجال، هل هو بشر ام لا؟ ماذا عن ابيه وامه؟ هل هو موجود ام غير موجود؟ وحديث تميم الداري هل هو صحيح ام غير صحيح؟ وبعض الكتابات التي كتبت وألفت في هذا الموضوع، وربط هذه الأشياء بما يحدث من قصة على إطلاق الطائرة وما يحدث من تقدم علم وتكنولوجي على أرض الواقع الذي نحنه الآن. ومن حسن الطالع أن يكون ضيفنا وضيفكم المستمر الدال الثاني الكبير دكتور عمر عبد الكافي، وهو رجل له باع كبير في مجال الدراسات الأكاديمية ومجال التحقيق، ولا سيما أنه نال شهادة الدكتوراه وتعلم تعلما جيدا كيف يحقق بشكل أكاديمي، علّه يفيدنا في هذه الحلقات بمشيئة الله تبارك وتعالى. مرحبا بحضراتكم فضيلة الدعاء الثاني الكبير عمر عبد الكافي مرة أخرى. وأنا مشتاق لكي ندلف إلى هذا العالم الذي حدثنا عنه القرآن وحدثنا عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأفنيتم عمرا طويلا من عمر فضيلتكم في البحث والتصحيح والتمحيص والتدقيق في هذه الروايات والأحاديث. ونبدأ بالدبة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أوجز لك القضية ثم نعود إلى ما في تفصيل. لا لا، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إحدى الصحابيات الجليدات، لها أخ من مشاهير الصحابة اسمه ضحاك بن قيس رضي الله عنه، بيت الصالحين. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه الصلاة جامعة، فدلفنا إلى المسجد، فكنت أول صفوف النساء التي تلى الرجال. أنا لا أترك مثل هذا الخبر يعني يمر هكذا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني أنا اليوم أسمح ونسمح جميعا لنسائنا وبناتنا وأخواتنا يقصدنا الأسواق ويجلنا في الأسواق ويطوفنا في الأسواق ويذهبنا إلى العمل ومنظومة العمل صباح مساء، ثم يخرج إنسان يعني منتسب إلى الدين يمنع يعني دخول النساء الى المساجد وحضور النساء صلوات الجماعة وحضور النساء الى دروس العلم في المسجد. يعني انا اخرجها كل يوم للعمل والى الجامعة وامنعها من حضور مجلس علم في بيت الله؟ يعني هل اترك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله المساجد، وياتي رجل لا ادري من هو يقول لا لتصلي في مخدعها افضل وفي تحت وسادتها افضل وفي خلفها؟ يعني كلام يعني فلا بد ان اقف عند هذه يعني بعدما انت تتحدث عن التحقيق والتدقيق. لا يعني ما الذي جاء لفاطمه بنت قيس لتصلي في اول صفوف النساء لما سمعت منادي رسول الله؟ قضيه خلاص وهكذا، وكل نسائنا تبعا لفاطمه رضي الله عنها. صحيح تمام. صعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان صلى المنبر متهللا وجهه دليل على ان السيده فاطمه راحت وجهها على بعد. كان محمد ابني في المسجد النبوي ليس هناك حاجز بين الرجال والنساء، رسول الله في الخلف في الخلف والرجال في الامام. اطمأن رسول الله الى هذا المجتمع عليه الصلاه والسلام، لا تنظر امراه على رجل. سبحان الله، احنا عملنا قواطع وعملنا وكاننا يعني نريد مثلا هذه المدينه يكون فيها رجال فقط وهذه المدينه تكون فيها نساء فقط. لما تطمئن الى ذاتكم ضد الفصل هذا؟ لا، هو قطع عنصري، لانه هو نعم نحن نضع حاجزا لتاخذ الاخوات راحتهن مع بعضهن، لكن انظر الى اذا المجتمع الفاضل عندما كان ما كانش فيه حواجز. صحيح، حواجز قويه يعني. فهو لما ازداد ازدحام النساء وكثر عدد الداخلين والداخلات للاسلام قال صلى الله عليه وسلم هلا جعلتم لهن هذا الباب؟ فاصبح باب النساء الى الان في المسجد النبوي مقطوع باب النساء. هذا ما اشار به صلى الله عليه وسلم عندما كان متهللا وجهه صلى الله عليه وسلم. قال ان تميما الداري، تميم الداري هذا كان رجلا نصرانيا فاسلم. هذا حديث صحيح صحيح صحيح ورجاله ثقات. نعم. ان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فاسلم وحدثني حديثا حدثتكموه من قبل. يعني الرسول قال كلاما للصحابه وجاء تميم ليعلن اسلامه وليكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عما حدث به الصحابه قبل ان يرى تميم عليه الصلاه والسلام. قال يا رسول الله ركبت مع 30 رجلا من لخ وخزام قبيلتي معروفان، فلعب بنا الموج شهرا والبحر مغتلب، يعني الامواج هائج عالية. وهناك اثر يقول من ركب البحر وهو مغتلب فمات كان منتحرا. من ركب البحر وهو مغتلب الامواج عالية يعني الانسان لم انتحر. ليه؟ لماذا؟ لانه القى بنفسه المهلكة. تمام. وبالتالي تقيس عليها اولادنا الذين يسيرون بسيارات اكثر من 150 و 200 كيلو متر على طريق لا يسمح له اكثر من هذا. غير سهيل. لا لا لا لا لا شهاده عنده، لانه هو الذي اقدم، هو الذي انهى حياته واخاف ووضع الذعر ارعب الاخر. والمسلم لا يرعب مسلما حتى لو بالضحك، لابد ان نكون واقفين عند ما مدلولات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، فكل كلمه منهج. صح. هم ركبوا البحر وهو هكذا مختلف. نعم. فظل يلعب تلعب بهم الامواج شهرا حتى اطفأوا الى، قال اطفأنا الى جزيره، يعني وصلت السفينه الى شاطئ الجزيره. نعم. لم يقل التميم ما هو هذا البحر، وهل هو البحر الابيض المتوسط، هل هو المحيط، يعني انما هذه الاسلام دائما وعظمه القران، حتى لما نعود للقران او للسنه تجد انه لا يهتم بالحبكه الدراميه في مساله الزمان والمكان والاسماء. يعني ما لا تدخل في قضيتنا كعقيده، يهتم بلب الموضوع، بلب الموضوع. اما مساله عدد اهل الكهف، اين كانوا، اين مكانوا، اين زمانهم، هذا خلاص في سياسه امنوا بربهم، خلص المساله. قال رجل مؤمن من ال فرعون يكتب ايمانا، من هو؟ لا يهمني. فهكذا عظمه القصه القرانيه وعظمه الشرح النبوي في القضايا. يعني مثلا لما يسالوه حتى الصحابه اي بحر ركبت، فاستعملوا كلام رسول الله عليه الصلاه والسلام، ما عندهم وقت للتفاضل. هناك بعض الكتب تتحدث هذا بحر المتوسط، هذا الاطلنطي، هذا بحر العرب، هذا مثلث برمودا كذا. لا كل هذا لا نلقي له بالا، نحن لم يرد شيء منه في النصوص التي لا نحن مع النصوص الثابته، لا ندخل انفسنا في تفاصيل ربما لا تعود، حتى وان كانت سليمه ربما لا تعود علينا للفائده. نعم. فارفعنا الى جزيره فاختبأنا عند حافتها، فإذا بدابة أهلب. نعم. دابة يعني لا يعرف زيدها من ذنبها من رأسها من كثرة الشعر، لا شعر كثيف. قالت من أنتم؟ بلغة عربية، تميم الباري عربي. نعم. نصراني عربي. نعم. ففرقنا منها وظنناها شيطانا، لان العرب زمان كانوا يعتقدوا في الجن، وان الجن يخرجون في الصيصل، والشاعر له ملهم من الجن، كان عندهم القضيه دي. فظنناها شيطان. من انتم؟ قالوا نحن قوم من جزيره العرب، ركبنا هذه السفينه فلعبت بنا الامواج شهرا فارفعنا الى هذه الجزيره. قالت ان هناك شخص في هذا الكهف لكم بالاشواق، اشتاق ان يراكم. ففرقنا منها فصارت امامنا خاسر. نعم. فدخلنا فاذا برجل اعظم صوره راينا حجما، يعني انسان ضخم ظهره الى الكهف. نعم. ويديه الى عنقه. نعم. مربوط بسلاسل من حديد. قال من انتم؟ قلنا نحن قوم عادوا قضيه. قال ماذا صنع او فعل نخل بيسان؟ منطقة عربية فيها نخل. اما زال يفرح؟ قلنا بلى. نعم ما زال يفرح. قال سوف ياتي زمن لم يفرح. ما اخبار بحيرة صبرية؟ اما زال فيها ماء؟ قلنا نعم بلى. ما زال فيها؟ نعم فيها ماء. قال سوف ياتي يوم يجف فيه ماء بحيرة صبرية. ماذا صنع رسول الاميين؟ قلنا لقد بعث. قالوا ماذا صنعت العرب؟ آمنوا به. قال خير لهم أن يؤمنوا طالما وقد اطلعتم عليه، أنا المسيح الدجال. وهنا المفاجأة. نعم. فالعرب بطبيعتهم هؤلاء القوم الثلاثون ليسوا من الصحابة، ليسوا من المسلمين في هذا الوقت. هذا الخبر موجود في الإنجيل؟ يعني تميم الإعلامي مثلا؟ الانجيل الحقيقي لابد ان يكون فيه. نعم. لان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ما من نبي إلا وحذر قومه منه. نعم. وفي روايات تقول ان الرسول لما اجتمع في رحلة المعراج مع كريم الله موسى وخليل الله ابراهيم وروح الله عيسى تذكروا المسيح الدجال في رواية الله. انظر الى حديث يعني خبره عندها عندهم. نعم نعم. حتى ان ابراهيم ما خبر قال ما عندي عن خبر قال موسى يعني ادلى بدلوه بالقضية ولكن انا حققت المسألة فوجدت في السنة شيء بسيط لكن الماس كبير. انا لا اقول انا لا استريح فلذلك ما حلتها كلمة. نعم. دعنا في ايه فيما صدق عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. انا المسيح الدجال. انا المسيح الدجال. انا اذكر في سنة 75 وقلت هذا من قبل واؤكد مرة اخرى ان لما ذكر لهم عن بحيرة صفرية ان ما سوف يجف. نعم. ان احد المريدين عندي يعني شوف من 30 عاما جاني بورقة من خبر في جريدة مشهورة بنت صغيرة قد يعني رفعت ثيابها قليلا بنت عند عدد سنوات والماء يصل الى اقل من ركبتها في بحيرة طبرية والصورة من بحيرة طبرية وعنوان عنوان الصورة جفة المياه او كادت في بحيرة طبرية. الله اكبر. هذه الصورة من عام 75 في جريدة اذكرها كمان يعني تحققت يعني لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. المهم فالمسيح الدجال قال انا وقد اطلعتم عليك يعني خلاص الامر يعني اصبح يعني كده فلازم اتكلم يعني سوف يؤذن لي بالخروج فانا من مكان من مضر او وضر الا وصلت اليه. فبقيت تدخل هذا المنطق يعني فلما عاد تميم ودخل الاسلام قص على رسول هذه القصه العجيبه فقال عليه الصلاه والسلام سرني ما سمعت من تميم فاحببت ان اقصه عليكم مره اخرى. يعني الرسول كان قص هذه القصه فجاء تميم ليؤكد القضيه. تحب نقرا النص بوضوح لكي يتوافر معنا الاخوه المسلمين والسلام. عن فاطمه بنت قيس رضي الله عنها قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لما نادى يعني وهو يضحك يعني مش متهلس لا يضحك لان ما يضحك النبي عليه الصلاه والسلام هذا يضحكه. شوف جمعت له 120 موقفا في البخاري ومسلم من حياته في ضحكه وبكائه في سروره وحزنه 120 موقف وجدت انه لا يضحك الا لدين ولا يحزن الا لدين صلى الله عليه وسلم. يعني كما يقال لا ضحك لدنيا ما كان يغضب الا لله ما حزن الا لدنيا الا لله فقط. يعني لما المنافقون خاضوا في عرض اسامه وهو لونه مختلف عن لون ابيه وصالح النبي من هذا النساب الذي راى قدمي كليهما زيد وابيه سبحان الله زيد واباه فسبحان الله وقال قد اقدام هذا من اقدام ذاك فصالح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا زيد وابنه اسامه. نعم انا اسامه بن زيد. نعم فهكذا يفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني يوم ما فتح خيبر كان عاد اخر المهاجرين من الحبشه. نعم كان تحت قياده جعفر. فلما بلغ ان جعفر وصل للمدينه وعلى ابواب المسجد قام الرسول حافيا صلى الله عليه وسلم يلملم ثوبه يقول والله لا ادري بايهما افرح بفتح خيبر ام بعوده جعفر. يا سلام. لان جعفر احد الخمسه الذين كانوا يشبهون رسول الله عليه الصلاه والسلام وقال لو اشبهت خلقي وخلقك إذا رأى أحد جعفر وقادم يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فاطمة كذلك حتى في مشيتها. طيب هنا ما الذي يضحك رسول الله وهو يتحدث عن خبر من أخبار الآخرة؟ يضحك لأن هناك إرهاصات وخوف. لا لأن الرسول لما يتكلم قد يحصل ببال بعض المنافقين كما بعض المترددين الديار ما صحت هذه الأخبار لما يجي الدار الذي رأى بعينيه فيقص شيئا قصه الرسول لم يره بعينيه لكن رآه ببصيرته وأوحي إليه فيه فيأتي هذا الكلام لتميم مصدقا لكلام الرسول فيضحك الرسول عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. نعم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا لا يا رسول الله الله ورسوله أعلم. بس في نقطة نحن نقول الله ورسوله أعلم في العلم الشرعي لكن لو نقول شيء غيبي نقول الله أعلم. واضحة؟ في العلم الشرعي نقول الله ورسوله اعلم. نعم اما في الغيب نقول الله اعلم، لا يعلم الغيب الا الله. من صدر ولا يعلم الغيب الا الله. نعم صحيح للعقائد. طيب على هذا سعيد صحيح سعيد صحيح تمام. قال والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، يعني اعتبر رسول ان ده كلام لا ترغيب ولا ترهيب، يعني انت وانت مرغوب والاخوان مرغوبين واحنا مرغوبين، لا لا ما جمعتكم لا لرغبة ولا لرهبة عليه الصلاة والسلام، وكانه يقرأ زمن انا قال لانه مبلغ، فتبليغ كلام الله عز وجل لا يحتاج لا لترغيب ولا ترهيب، هذا امر الله زي ما ولله المثل، يجي لك امر من رئيس المؤسسة خذ ايه هذا امر هذا تكليف قرار اداري لا بيلا ترغيب ولا ترغيب، انت موظف فانت عبد لله تطامن راسك عندما ترى امر الله. من اين جاء هذا المصطلح ترغيب وترهيب وعولت عليه جماعه كثيره من الناس؟ الناس يعني النفس دائما تحب الكلام الامن، يعني كل الناس تحب ان تسمع بالجنة جميله الجنة، ما يريد ان يسمع هو مش رجل يعني ايمانه فيه دخل لا، ولكن هو النفس تريد الشيء المريح الشيء البسيط. نعم. لا تريد الاخبار الثقيله والسحر الله. طيب. جمعتكم لا لرهبه ولا لرغبه، ولكن جمعتكم لان تميما الداري رجلا كان نصرانيا فجاء فبايع فاسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عنه عن المسيح الدجال. نعم. حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخمة وجزام، فلعب الموج شهرا في البحر بهم، ثم ارسأوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فخرج فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر. طبعا المؤنث الحيوانات يعني لا. ما نقول هلباء صحيح بس يعني بس انا كنت مع حد من اهل اللغه ربنا يبارك في عمرك يا رب. كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثره الشعر. يا الله يا شكلها مرعب. لا لا الا الله يا شكلها. انا ما اشوف شيء ما اعرف فين فين غيره وفين راسه، انا كائن متحرك والكتله هكذا يعني وكمان يتكلم. لا لا انا بصري طبعا. فقالوا ويلك ما انت؟ فقالت انا الجساس. كلنا هما الجساس اسمها كده من اسماء الدابة. الدابة اسمها الجساس. وما الجساسة؟ قالت انطلقوا الى هذا الرجل مرض استجاب عليه يعني والعياذ غير مأمورة ما اعتبرت الجساسة لانها تجوس الارض كلها. تجوس تجوس يعني ايه؟ بعثنا عليكم عبادا لنا ولبلدكم فجاسوا خلال ده، اي دخلوا دون حق، فجاسوا اي تجولوا وقاموا وطوفوا وفيها سرعه وشده وقوه. فجاسوا الى هذا الرجل في الدير، في ديره في الجزيره سبحان الله في هذه الجزيره، فانه الى خبركم بالاشواق. ممكن طبعا لانه اتبعهم اليهود 70,000 من يهود اصبعين طبعا. قال لما سمعنا هكذا فرقنا منها ان تكون شيطانا، خوفنا. نعم. فرق من الفزع والخوف يعني شدة الخوف شدة الخوف سبحان الله. قال فانطلقنا سراعا، يعني خلصنا بالنصر يعني وقوع البلاء والانتظار. يعني برضه العربي احيانا بفضل الله او كثيرا شجاع قلبه قلبه يعني مقدع والا ما بعث الرسول فيه. عليه الصلاه والسلام. صحيح. صح. يعني عندهم من القوة المعنوية ما ينهض بامور الدعوة. فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا به أعظم إنسان رأيناه قط. حاجة سبحان الله. خلقا وأشده وثاقا. ما شفنا حد مربوط بسلاسل مثل هذا المخلوق. مجموعة يداه إلى عنقه. مكبل. ما بين ركبتيه إلى كتفيه. مكبل ايه يعني هكذا كذا ليس ركبتيه هكذا هكذا والركب مربوطه بسلاسل الى جدار البيت. سلم يا رب. تقدير غريب تقدير سبحان الله. مجموعه يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كتفيه بالحديد. قلنا ويلك ما انت؟ مش من انت؟ لا ما هو من العاقل مش اما ما اما ماذا هذه الخلقه غريبه تستنى مخلوق تقال امخلوق. الله يرضى عليك. لو كان عاقلا قلنا من صحيح او قالوا من لان العربي صحيح صحيح عظمة القرآن أن يقولون نستشف هنا بالفعل هذا خلق غريب السابق. ولذلك يوم الصحاب دول العرب هؤلاء أول ما شافوا قالوا ما أنت ظنوا أنهم من قبيل ويخلق ما لا تعلم. الله يرضى عليك هذا بالضبط ده مخلوق عجيب يعني ما أنت ما أنت سبحان الله. قال قد قدرتم على خبري عن قدرتم على خبره كشفتموني كم مين يصل الى هذه الجزيرة العجيبة في هذا الزمن سبحان الله. قدرتم على خبره الامر انتشر بس اسألت انا بس مرضيش يا بالضبط الاول صحيح بعد اول باب ايه جاي على المفاجأة في اخر فاخبروني ما انتم شوف التعالي مش من انتم ما انتم من بالنسبة له ايضا انا ما ظهر مع مخلوقات يعني مش من انتم من انتم انتم بشر لا قلنا نحن قوم من العرب العربي طيب نعم فهم يا طيب طيب الخلقة طيب الملكة عنده سماحة لا انت اخبرنا انت الاول ما يقول انتم كذا سبحان الله ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب من الموج شهرا فارفعنا الى جزيرتك قص عليه القصص بالضبط يعني كأنه هو الجزيرة دي هو يملكها الى جزيرتك الى جزيرتك لا لا لم يجدوا عليها احد الا هذا المخلوق الذي حد الدب وهذا الكائن وهذا الكائن انا فقط دبي دبي ما ورد في الحديث شيء نعم فوقت في المراجع والكتب ما على الجزيرة شيء ما على جزيرة احد لا اله الا الله حتى ربما استعنت بمراجع اجنبية في المسألة ولكن انا اتوقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلسنا في اقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة اهلة كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبر من كثرة الشعر فقلنا ويلك ما انت فقالت انا الجساسة المهم وفجعنا ولم نأمن ان تكون شيطانة فقال ما وكان ولا كان متنحشي المهم المهم ما ولا كان متنحشي قال اخبروني عن نخل بيسان منطق بيسان تقريبا نعم اخبروني قلنا عن اي شأن تستخبرنا عنها ما نخل بيسان في المبتدا كده من الجمله الكامله ما زال يثمر يعني ما الله سبحان الله قال اسالكم عن النخل هل يثمر قلنا له نعم قال انا انه يوشك الا يثمر قرر الا يثمر خلاص مش هيفرح قال اخبروني عن بحيره صبريه قلنا عن اي شيء تستخبر فقال هل فيها ماء قلنا هي كثيره كثيره الماء قال انا ان ماءها يوشك ان يذهب يوريزب ده بنغصه طبعا النخل طعام وشراب لا اله الا الله قال اخبروني عن عين زغر عين من العيون المشهوره جدا في الجزيره عين زغر قالوا عن اي شيء شانها تستخبر قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيره الماء واهلها يزرعون من ماء قال اخبروني عن نبي الاميين نبي الاميين سوء الادب هو الذي ارسل في الاميين رسولا معلش يعني بس هو يعني مؤدب الرسول خاتم النبيين طبعا هو يحلم انهم مطبوس على الله رب ما فعل عمل ايه قالوا الله ده عنده اخبار خلي بالك هو منقطع عن العالم كان هذا التوقيت الرسول عليه الصلاه والسلام بعث كان في المدينه كان دعوته كان هاجر يعني كان هاجر وسمع به تميم الداري تمام سيد داري هذا من نصارى العرب من نجران وجاء عنده خبر ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا امر خل كان طب ولو وصلت الصلاة ولا نشرت الفاز ولا غيره سبحان الله يعني بيسأل عن النبي الاميين اذا وياخذ بنفس المصطلح ببعثة الاميين تمام شيء مخيف ما هو لان الكتب المقدسة الصادقة قبل تحريفها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هكذا سبحان الله يعني سبحان الله قلنا قال ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب لأنهم مش مسلمين تمام ما قالوا نزل طيبة نزل المدينة لا نزل يثرب لأنهم مصرين على الاسم القديم صحيح تبعا لهم الله يرضى عليك قال أقاتله العرب الله عنده علم الخطط المستقبلية قلنا نعم قال كيف صنع بهم فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم الكلام ده كان بعد الخندق بعد غزوة الخندق انا بحثت تميم متى اسلم فبعد الخندق وغيره فوجدت بعد الخندق ولكن ربما يكون هذا اللقاء قبل الخندق. هو تميم أسلم بعد الخندق. أسلم بعد الخندق. ولكن هذا الأمر قبل أن يقال الله أحمد رجع ميتا وقابل منه وهسافر وحتحرك يعني المصر. يعني المهم يعني ليس هناك نص محدد عام محدد لمقابلة تميم لهذا المسيح الدجال. تقريبا في العام السادس من الهجرة تقريبا فيما استقرت الأخبار. قال أنه قالوا أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. الله دخلوا في دين الله. قال لهم قد كان ذلك أو في الواقع قد كان ذلك يعني كانوا يسأل حصل الكلام ده أو قلنا نعم. قال أما إن ذلك خير له لمن دخل في دين الله. تخيل سبحان الله ما هو صدقك هو كذب. هذا صحيح ما صدقك هو كذب. فهو ممكن يكون الإنسان يعني يقول كلاما سبحان الله صح. أنا إني مخبركم عني رزق الموضوع كذا مع بعض وتناقشنا. أنا المسيح أو المسيح في الرواية في الروايتين وردت على الله حتى بس ابن حجر أيوم ما تميل لأيه هو أنا دائما أذكر المسيح لكي أفصل لكي أفصل المسيح عن أفصله. لكن ابن كثير يغضب أو ابن حجر بعد كلام في فتح الباري الذي حققه الذي حققه سموه بالدين الخطيب رحمة الله عليه ال ومن رحمنا رحمة الله عليه ظل اثنى عشر كل خير ظل اثنى عشر سنة لحق هذا الكتاب وهو من أعظم الكتب. نعم ما شاء الله عليه رحمة الله. وتحقيق وتحقيق دقيق الحقيقة. أعطينا منه نقطة ثانية حيث إن شاء الله بإذن الله فكان ابن كثير وابن حجر يقول إيه قولوا مسيح الضلالة لتفصلوه عن مسيح الهدى وخلص الموضوع لك. وهذا كلام الكبار قولوا مسيح الضلالة وهذا مسيح الهدى هذا يمسح الأرض ضلالة وهذا يمسحها هدى عليه السلام وتستبين الأمور وتستبين الأمور. نعم ف يعني إذا معذرة الاثنان ملتقان به وهو أشهر من هذا الدجال. الدجال يعني الكل بوقت أنه الدجال وهو آخر الدجاجلة. يعني الرسول قال الدجاجلة قبله الرسول قال سوف يظهر من بعد 30 دجالة الله كله من يدعي النبوة آخرهم هذا المسيح. يعني مسيلمة الكذاب هذا أول جاح وتجاح وشط وصفيح كل دول دجاجيلة كل دجاجيلة صح ولكن هذا مصيبته مصيبة ده أخر صح يسوء الختام مش مسيح لسك الختام لا هو يسوء الختام ويسوء الختام إذا جاز التعبير يعني ترى أسمعنا الآن الله أعلم على عليا لما أقول هذا التساؤل فضلاته لأنه علم بنبي الأم الدين والبعثة والدعوة ربما علم من الكتب المقدسة السابقة أما أن الشيطان يخبر هم أعوان ما في شيء. نعم وأنهم كانوا يقعدوا مقاعد للسمع وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجب له شهادة. ما هو إيه اللي عرف الشياطين والجن أن الرسول بعث لما ليس عليهم الشهر قال الله احنا كنا بنطلع في إيه احنا ما كنا بنطلع كنا نطلع ونجيب الأخبار خلاص صح بيسترق السمع فتنزل بعد قالوا لا أصل إلى نبي الأمين بعث خلاص راجية الجوال في الأرض لغاية ما قبلوه على طريق مكة الفاخر وكان الرسول يوقف أبو هريرة كده يعمل له خط كله كيف أبا هريرة ويقول أبو هريرة أسمعه كأنما يكلم قوما يبلغهم رسالة. لا لا إلا طبعا فبوات للجنة الرسول العالمين رحمة للعالمين وكل ما سوى الله عالم باللغة كل ما سوى الله عالم لكن الجن من اهتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى ويسمع ولا نسمع صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله نطفئ الحكاية الله أكبر نطفئ الباصر رحمه الله ما شاء الله عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. أنا المسيح أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج هيجيله إيه أن يؤذن لي جاء بالفعل المبني للمجهول لبدء الله سبحانه وتعالى يأذن له. نعم فأخرج إلى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة. هبطتها أنه بدلة محددة فلا هبط لأنه هو متعالي الله هو متعالي أي كافر في واحد يطلع عليه كده يقول لك ايه وانت يا معانا يا ضدنا. الله، ما هو هذا كده لهجة الانسان المتعادي على خلق الله سبحان الله. يعني انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس، هذا المتعادي والحبطوها سبحان الله من كبر. في 40 ليلة غير مكة وطيبة، غير مكة والمدينة، نعم، فهما محرمتان عليه. ده قارئ الكتالوج جيدا، عارف الكتالوج الامكانيات، عارف كل الامكانيات. كلما اردت ان ادخل واحدة او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف فيمنعني. ملك، ملك لا يقدر عليه الا ملك سبحان الله. وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. مكة وطيبة، لا اله الا الله، يعني اي ارض لا حول اي مكان. اه طبعا الملائكة موجودة تحرسها، حرسهم الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. قال، قال صلى الله عليه وسلم، قالت فاطمة، فاطمة رضي الله عنها، قال صلى الله عليه وسلم فطعن بسيفه المنبر، يعني يصرف على المنبر هكذا، قل هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة. يؤكد ان هذه، لان يعني اطيب تربة، تربة ضمت يعني خرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرقات سار فيها الحبيب، حتى ان مالك رضي الله عنه كان لا يسير فيها بدابة ابدا، يقول عسى قدما توافق قدما. يا الله. نعم. ما هذا الجمال. نعم. ما هذا الجمال. ولذلك، ولذلك المحققون، نهيك من العواطف السياسة، يعني المحققون من العلم، من العلماء يعني، كان يقولون هل معاوية خيف أم عمر بن عبد العزيز؟ الناس تيجي على طول تقول لك عمر. يقول المحققون معاوية لذرة تراب لا تفها قدم معاوية في صحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز. عليه الصلاة والسلام كان صحابي سبحان الله، ورافق الرسول ودعا الرسول له بالخير. نعم. فإنه أرى هذه طيبة، هذه طيبة، ثلاث مرات يعني المدينة، حدثتكم ذلك؟ فقال الناس نعم. بيسألهم نعم، قلت لكم أخبرتكم؟ نعم. قالوا نعم، فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي أخبرتكم. هذا نص الحديث بنفسه في البخاري ومسلم وفي مصحة الترمذي وفي الحاكم، حديث صحيح، حديث صحيح، حديث حسن صحيح، نعم، والعلماء كلهم متفقين على الحديث. طيب هنا سؤال يبدو لي، ما هذه الأشياء الأربعة التي قال المسيح الدجال، ولما هي تحديدا؟ نخل بيثان وماء طبرية وعين ذغر وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو محاربة العرب للرسول صلى الله عليه وسلم، لما هذه الأربعة الأشياء تحديدا؟ هو قابل أناسا من العرب، نعم، وهم شهدوا هذه الأمور ليثبت، لأن الكذاب دائما ماذا يصنع الكذاب؟ الكذاب دائما يأتي بحقائق الأول، فياخذ حقيقتنا عليها 100 كذبه لكي تستريح انت الى حقيقه. يعني قل انا قبلت الشيخ عمر، صح وحدث، ولكن وجدت يمسك كذا وفي يدي كذا وابن عليه، فالاول يعطيك حقيقه. هم من العرب وهم يعرفون عين الزغر، يعرفون نخل بيثان، يعرفون بحيره صبريه، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا ما حدث بينه وبين المشركين، فبالتالي يعطينا هذه الحقائق فكي يثبت له أنه صادق، ثم ينطلق بعد ذلك ليقول ما شاء. وأنت تصورت أن يعني عدم إثمار نخل بيثان وجفاف بحيرة طبرية وعين زغر ومحاربة الناس الدين الإسلامي، لأن دي مقدمات الساعة الصغرى، ما دي الساعة الصغرى، على الساعة الصغرى. فعايز يقول لهم إيه؟ خلاص خلاص، انا يؤذن لي بقى، انا من العلامات الكبرى دي ايه العلامات اللي بقولها لكم دي ايه؟ نعم، علامات كبرى، فانا يؤذن لي مع ايه؟ هذا دوري، يعني هذا دوري انا ضمن الست علامات. هكذا كان كنت قرات في احد الكتب فضيلتكم، لانه مربوط بسلسله من حديد فيها 70 حلقه، فيها 70 حلقه، في كل عام يفك الله تبارك وتعالى حلقه فيخرج على الناس في 70 خريفا من ارض الشام وارض الشام، فياسف الارض كذا وكذا. يعني انا اريد ان اقول احنا لا داعي يعني ان يعني نغوص اكثر واكثر، لكن هو قال ورأينا اكثر اشد الناس وفاقا، خلاص وكبر وخلاص وهيطلعنا وإذا برد تعالى سوف يفك هذا الوقت طبعا لا شك لن يأخذ من المكان نعم من هذا المكان المسيح الدجال بشر يعني إنسان فيما أرى أنه بشر وأعطاه الله هذا العمر وسوف يقضى عليه في عند الزمن سوف نرى عند سيدنا عيسى عليه السلام أنه هو بشر ولا يتناسى ولا يتزوج غير متزوج؟ لا لا لا يعني معروف أبوه وأمه الله أعلم ده يعني خلفت في المراجع ما ورد يعني هكذا الله عصره في أي زمن ولد وجاء ولد هذا موجود أشوف من أيام تميم الداري من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من أجل خبز هو يعيش الآن على ظهره هو ما زال يعيش في جزيرة هذه في جزيرة المعزولة تلك الله أعلم طبعا قد يقول البعض أن العالم كله اكتشف وصار قرية وصار في الاستثمار عن بعد وصار في المركبة نهيت عن هذا الكلام يعني نهيت عن هذا الكلام دعنا نحن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام تعال إلى الموضوع الثاني الخطير المهم يعني قبل أن تنتقل فضيلتكم إلى نقطة أخرى ابن صياد يعني هناك بعض الأسئلة تراودني من قبيل البنوة والأبوة التي بيننا وهي بالقطع على ألسنة كثير من المشاهدين هل المسيح الدجال هذا يهودي؟ يقال هذا كبير في السن ويتحكم في شكله وفي فتواته وشبابه قوي لا يخضع عليه إنسان مثلا لا يمكن له إنسان بدليل أن كل لا يفرحه إلا رائحة المسيح عليه السلام رائحة المسيح لا حول ولا قوة إلا بالله في الناس الآن في زماننا إذا تكلمت في الدين كلام الدين يضيق صدره صحيح وإذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون وكانوا في الدين كله يهرب يعني كانوا في البورصة والأسعار والأسهم والسندات والبنايات والتجارة والبيع والشراء كل يوم ده هذا المؤثر الله أنا في قضية هو لا يميت إلا رائحة حتى أن رائحة المسيح سوف تميت كل كافر عندما يخرج وينزل لقتل المسيح فلا تتحمله ما هنالك بعض الكتابات التي قرأتها تقول انه في مثلث برمودا هذا المثلث الوهمي في المحيط الاطلنطي وابليس هذا هي الدابة التي كلمت تميم الداري هو ابليس هو جند من جنوده وعون له على بني ادم هؤلاء كتاب محدثون وهذه اجتهادات عقليه انا عندي كتاب وسنه انا دور حيثما دار الاسلام وخط حيثما وقف الكتاب وسر حيثما صارت السنه ولا داعي لان نشعب افكارنا واراءنا وتهويمات لا يعني مبنيه على الظن والظن لا يغني من الحق شيئا دعونا في هذا الامر قال الله قال رسوله ثم لا ادري هكذا قال احمد بن حنبل قال الله قال رسوله ثم لا ادري وارتباط المسيح الدجال بالاطباق الطائره وبهذا التقدم التكنولوجي والاطباق واستخدام الاشعه ويسبقوننا بمليون سنه علم انا عندي احاديث وقف عندها المهم ان هي المسيح الدجال وهيبقى الناس يا مؤمن يا كافر والدابه هتلمس وجه المؤمن يا ابيض ويا تلمس وجه الكافر يا اسود وتقلبه يا ظل العمل احنا عايزين نهيب بالمشاهد وبالاخوه اللي في الاستوديو ان احنا نستعد يعني لنصر الاسلام في ايامنا الباقيه ورفع رايه لا اله الا الله ولقاء الله عز وجل على التوبه بس ده اللي عايزينه كله يعني ليس من المهم ان نربط بين هذا والاخر ولا اربط ولا ما اربط انا رجل وقاف عند الكتاب والسنه عندي اي دعوه او قضيه لها شاهد عدل كتاب ربي وكلام رسوله عليه الصلاه والسلام غير شاهد العدل دول لا يتزوج المسيح الدجال لا يتزوج ولا ينجب مقطوع هذا هكذا هو فرض كده ولا ادري من اين اتى الله اعلم وليس كما تقول الكتب ابوه جمع امه لا لا لا لا لا هذا هذه من تهويمات المفسرين وكذا ودعي وكلام من ده انا ده لا معروف لا لا او ابوه جن تزوج انسيه لا لا لا لا بعرف الكلام ده لا اقبله حتى ولا اقبله من الاخوه الذين يقولون موضوع التزوج الانس المسلمه من الجن الكلام ده سوف نناقشك في هذا الموضوع ولكن الكتابات بالاسواق في حينما تتحدث مع عن الدجال تقول هذا الكلام تقول ما تقول انا اقول قال الله قال رسول الله تصدق فضيلتكم تنفي هذا الكلام ما تاخذ دينه انا لا اقول الا ما قال الله ورسوله ان هذه امور غيبيه في يدني في العقيده جزء اسمه السمعيات التي سمعنا عنها في الكتاب والسنه ولم نرها لم نرى القلم لم نرى اللوح لم نرى العرش لم نرى الكرسي صحيح لم نرى الملائكه لم نرى الجن ولن نرى الجن ولن انا الا في الاخره يعني انه يراكم وهو قبير من حيث لا ترونه هذا كلام ربي فهذه سمعيات لما سيد الدجال نفس القضية كانت لتميم شهادة ولا نحن غير رحنا تميم والثلاثون والعرب هؤلاء الذين بعضهم حسن وبعضهم لم يكن رآه الرسول صلى الله عليه وسلم الدجال؟ لا لم يرى ولا أي نبي رأى؟ لا لا حتى من شدة يعني سوف نرى في قضية ابن الصياد كيف أن الرسول انفعل مع القضية سوف نرى. لم يرى سيدنا عيسى أو سيدنا موسى؟ لم يرى أحد. ما الحكمة من أن لا يراه أحد؟ في علم الله سبحانه وتعالى هكذا هكذا هكذا هكذا ليصير الأمر يعني مفاجئا للجميع ولكن غير مفاجئ للمؤمن. احنا ليه بنحكي ليه تعبين الناس معانا يعني اذا جاز التعبير يعني وتتحاصر دموعهم في البيوت الان وتوجد قلبهم فيه وانت تبكي امامي وتنفعل لماذا؟ لماذا؟ لان الامر هذا بالنسبه لغير الدارس امر مفاجئ. بالنسبه للمؤمن هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين لما يجينا انا عارف اقرا عليه صلاه سوره الكهف واقرا على جبهتي كافر واعرف انه كذاب واعرف انه دجال ولا نبي بعد رسول الله ولا والله عز وجل لن نراه الا يبقى كل المعلومات دي انا داخل الامتحان واحد مديني المعلومات من قبل الاسئله معايا والاجابات معايا يعني كمسلمين نعلم هذا ولكن يرهبنا الموقف يرهبنا الموقف موقف مرهب ولكن الرجل حينما يصفه تنبع نوع عظيم الخلقه وهو شكله مرعب والعياذ بالله وفيه كفر وفيه كفر وفيه يعني هذا الاذى كله ولكن المؤمن عنده مناعه ايمانيه قويه بما يعلم. للدجال اتصال مع الاعوان خارج مع اتباعه الذين يتبعون ما هو هيجي يقولوا اتباع اذا لهم اتصال لا لا اتباع بعد ذلك نعم يعني هل من حقنا ان نسال معذره هل من حقنا ان نسال كيف يتم الاتصال بينهم؟ لا ادري ومن قال الله على فقد اسلم. اللي يهمني ان مسيره الدجال احدى علامات الساعه الكبرى الست التي سوف تظهر وسوف يظهر للباقين على قيد الحياه ونسال الله ان نكون لا نكون على قيد الحياه ايامها لان فتن هذه دعوه طبعا لان يا ابني ما يخيفون الموضوع مرعب يا ابني ما يخيفون لما لما لما الناس الان ايمانها لو لو لو امتنعت الناس عن اللحم يوما او عن الخبز يوما لضج الناس وقاموا بمظاهرات فبال ان السماء لا تمطر والارض لا تنبت وبعدين هو معه الخبز ومعه مفاتيح الخزائن يعني احتمال العبر الاقتصاديه التي تتم لا لا مقدمات لا لا سبحان الله. هل ورد في الاثر اسمه الحقيقي؟ لا ورد اسماء كثيره سماء الرسول سماء المسيح الدجال بعض الكتب تقول انه السامري السامري لا لا لا السامري السامري وما هو ده تعبه نتوقف عند هذا وقصه ابن صياد القصه كان فيه ولد في المدينه غلام في سن البلوغ يعني نقول مثلا 14 عام في سنه كم ده في المدينه في العام السادس والسابع الهجري تقريبا نفس الفترة القريب يا معلم يعني خلاص الدعوة كانت تمت وبدأت الرسائل تتوالى تتوافد من رسول الله بعد عام الفتح على الملوك والرؤساء وتم الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصارت عاصمة الإسلام نعم قالوا يا رسول الله الصحابة لما سمعوا من الرسول مرة ومرة ومرة عن المسيح الدجال شهاد ولد يهودي يقول كلاما عجيبا وبعدين الولد يبدو كان أعور الله ويقول كلام يعني مش يعني يفوق سنه كم سنه هو 13 عام مثلا في هذا الوقت ولما كان ينام كانما يكلم قوما وكانوا اليهود يرعبوا به المسلمين الورثه يخيفوا به المسلمين لانه يعني هو الكبار سبحان الله كانه سبحان الله العظيم بدا الصحابه يشكوا انه يكون المسيح الدجال انكسر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه يهودي وانه يتبعه 70,000 من اليهود اصبحان فالصحابه شكوا راحوا بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم فتخيل ان الرسول يتحرك ليرى سبحان الله طبعا اذا الامر وصل لفين وبعدين دول من الصحابه لكل واحد منهم عقله يزن امه باسمه سبحان الله العظيم ابو ذر هذا كان امه بس صح قال فصاحبه عمر صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وجمع من الصحابه بس النبي يسيب الرسول يروح لوحده عند اليهود في المهام دي عمر ده يصرف رسول الله قال ان عن عبد الله بن عمر ان عمر انطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الصبيان عند اخم بني مغاله مكان في المدينه قطم يعني سد عاليه او تله عاليه وقد قارب ابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على كتفه. الرسول يعني يفاجئ. نعم. ثم قال لابن صياد: تشهد اني رسول الله؟ اول من اخر خلاص. هكذا. اما بالبلد ولي ما عملها رسول ما صنعها رسول الله رسول كان يعرض الدعوة لانه كان بيدعي الولد انه نبي او شيء من هذا القبيل يعني شيء انه يعني رسول. من مين الولد ده؟ ده ابن يهودي وابن يهودية. بشر معروفين. معروفين الأسرة معروفة. نعم. حتى يقال في رواية المستدرك الحاكم في الطبراني ومصحح يعني لما رأت أم ابن صياد الرسول قادما قالت يا صاد كان بالدلاعه يعني يا صاد أبو القاسم جاء ما تبغى تقول رسول الله ما مش أبو القاسم جاء فانتبه. فإذا الرواية الثانية أن الرسول مع عمر والصحابة وجدوه يلعب مع الصبيان فيضع حبر أتشهد أني رسول الله؟ قال أشهد أنك رسول الأمين. نفس كلمة المسيح. تمام. ما فرق الخط واحد النشأة واحدة الملة واحدة الهوية واحدة وبعدين ده من باب التوارثونها وده من باب التعالي يا باب التعالي ان الطفل يبلغ الحلم يعني ما هو من باب التعالي الولد اليوم في اسرائيل يهدي وعنده 6 سنوات يقعد يدرسوا له 6 سنوات العقيده وياخدوه عند الجبل هناك عند طور سيناء ويقول له ان كنت تدافع عن هذا المكان جبل طيون سوف يرموك المسلمون في البحر يطلع الولد يتعلم عقيده الاول يتخذ حصه الدين اخر اليوم الدراسي يكون الولد انهز ومدرس الدين نفسه عايز له مدرس هذا امر جلل يعني العقيده عندنا لازم نفيق لازم نفيق لك امه يعني انا ده هذا الولد يحدث رسول الله اشهد انك رسول الامين هكذا هذا المنطق هذا المنطق سبحان الله انت لو سالت ولد عندنا في الجامعه يعني رسول الامين يقول لك انا ما قرات كتاب ما قرات كتاب الله فقال صلى الله عليه وسلم تشهد أني رسول الله أيوة. أشهد أنك رسول الأمية كمان قال ماذا ترى إيه اللي بيجي لك أنت إيه الأخبار اللي تنقلها والناس بيشوفوها دي بيحصل حكايات عجيبة عن الجن وعن الملأ الأعلى وعن فتح الصحراء الصحراء خاف كل ده هو اللي مسك الشهر قال يأتيني صادق وكاذب ما يقدر ينزل بعد رسول الله يعني يأتيني أحيانا زي إيه زي الهمات او هواجس بعضها يطلع صادق وبعضها يطلع كاذب وهو يعلم هذا تمام زي جمعان ممجنين ولا هذا بقول مرة يقول والله انت هترزق مش عارف وقدر اذا هترزق بس ومرة يطلع كاذب لانه هو كاذب اصلا صح هو كاذب اصلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليك الامر فاراد الرسول ان يمتحن الرسول وفي طريقه نزل عليه سيدنا جبريل بسورة الدفاع انظر الى الخلق العجيب سبحان الله وهي آية من آيات الست وهو ايضا وفي هذا التوقيت لا اله الا الله قال خبأت لك خبأ الرسول يقول انا خبأت لك حاجة في الناس وانا علميها ها عرفها قال الدخ لا اخذ الدخ قال لبت عليك شيطانك انما هو هي الدخان الشيطان اللي يلهمه عطانه نص السلام وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا بس هو ما تعلم كثير الاتصال بالجن ما قرأ الكتب لا يبدو الولد فيه شيء يبدو الولد فيه شيء من السرعة في أمر في أمر ده كانت مشهورة عند العرب كان الكهان فجأة الكهان من كبار يا معرفش ماله من صغره بحيرة الدخ يعني خد نص الكلام قال لبس عليك شيطان لا تعدو قدرك ده حج معلوماتك كلها غلط ما هو لا وحي ولا الهام ولا خير انما شيطان لو كان وحيا لقال الدخان طبعا وحي كيف يعني هيجي وحي الهام. ولو كان تنجيما من قبل نفسه ما استطاع طبعا ان يقول شيئا لكن يبدو ممرض عن في مدد بعوالم اخرى يعني ربما يعطيه نصف الإجابة أو نصف سبحان الله ويأتي ليصبر بالاتجاه وما يصبر بالآخر يا مصيح الشيطان ومن اتبعه طبعا بلا شك نعم أنا مصيحكم قال ابن صياد والدخ فقال اخسأ فلم تعدوا قدرك. قال عمر دعني اضرب عنقه يا رسول الله. يعني جوشة في المدينة. نعم. ما احنا مش عايزين. قال صلى الله عليه وسلم ان يكن هو. ان يكن هو. ان كان هو المسيح الدجال. ايوه. نفس الرسول بيثبت يعني بيحفع وبيجزم. يعني احنا قاعدين على التهور بنجزم باوامر. سبحان الله. ان يكون هو. ان كان يعني ان يكون هو فلم تسلط عليه. سيدنا عمر طب ما يستطيع قدر. انت بتفكر حتى ولا هو ولا طبيعتك. انت بتفكر يعني عمر عشان قوتك تقدر تقتله. لن يقتله احد الا المسيح عليه السلام. بس هذا يا الله. هذا عزيز يا رسول الله. هذا كان في الكتاب المذكور عليه الصلاه والسلام. وقدر وقاف عند الله سبحان الله. كان صبيا كان غلاما كان طفلا لم تستطيع فلم تسلط عليه. وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله. تقتله ليه؟ ولد عنده مرض يجيب الجن. ايه الموضوع في ايه؟ سبحان الله. بس ربما يكون فتنه لاحد المسلمين. لا دائما الصحابه وحديث عن الصحابه ورسول الله بينهم. نحن لا لا لا نحن بفضل الله رسولنا زال بيننا. مش فارق. ماذا الذي يقول هذا الكلام؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى الرسول يسمعني ويسمع كما اسمع فاطمه بنت قيس وكما اسمع عبد الله بن عمر وكما سار مع عمر. لو كان هنالك يقين يا شيخ. والبرنامج ده مش عشان يزال اليقين. بس وبهذا ما نأمله. نعم. إن يكنه أيوة. فلن تستطيع قتله. وإن كان وإن لم يكن فإذا كان قتله. تستفيد إيه؟ تستفيد إيه؟ صحيح. صح؟ يعني تعليقها فضلتك على هذا الحديث إجمالا وحديث تميم الدالي. أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا لا شاردة ولا واردة إلا وضحها لنا. عليه الصلاة والسلام. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الانسان الوحيد اللي في العالم الذي ترك اتباعه وقد قرأوا كل شيء كما في رأسه هو كما ابلغه به رب. ما خبأ شيئا. ما استأثر لنفسه علما. ما استأثر لنفسه معلومة. دايما الاساتذة في الجامعات وفي اماكن دي يخبأ لنفسه معلومة كده معينة. سبحان الله العظيم. ابن صياد تتبعوا سيرته. ماشي ابن صياد مات ماشي في زمن احد الخلفاء. مات. نعم نعم نعم نعم. في قراءات تقول انه اسلم وفي قراءات انا لم اشرح لها. اسمح لنا فضلتكم ان نتناول هذا الموضوع في حلقه يا الله. سبحان الوقت صار سريعا. نعم بارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني على ما نحن فيه لا تكون على ما نزع البركه من الوقت ولكن حلاوه حديثك وتشرف المشاهدين يجعلنا لا نحس بعنف الوقت. بارك الله فيك. بارك الله فيك. تقبل منا منكم السماء وجزا الله خيرا كل المشاهدين الذين يدعون لنا بالخير وتدعونا بحقيقه. انا ما كنت اتوقع هذا الدوي الذي اثاره برنامج بعد الحق. من اين علمت هذا؟ انا على الفاكس وعلى صفحه الانترنت تاتيني الاف الرسائل من شتى بقاع الارض وكل اخوه في كل ارض الله في كل بلاد الاسلام وفي كل بلاد ليس فيها اسلام الا بعض من المسلمين. يعني جزاه الله عني خير وعن خير. بارك الله في فضلاتكم وعن التلفزيون السارقه واداره التلفزيون السارقه والقائمين عليه. نلتقيكم في حلقه غد ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بحب اسم اللقاء وبالخير والامل يمضي بنا موكب والزمان وغدا حلقه جديده والوعد الحق مع الداعي الاسلامي الكبير فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.